بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم الله رسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا نتذكر بعض ما قلناه عن مقتل كعب بن الأشرف هذا الطاغية اليهودي الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يؤذي المسلمين، وكان يشبب بنساء الصحابة كما فعل مع أم الفضل رضي الله عنها وغيرها من النساء الصالحات. فهذا الرجل كعب بن الأشرف أبوه عربي من قبيلة طي، وأمه يهودية من بني النضير، فأبوه عربي، فهو يعتبر عند العرب عربي، وأمه يهودية فهو عند اليهود يهودي، لأن اليهود يعتبرون من كانت أمه يهودية فهو يهودي، فالعرب يتعاملون معه على أنه عربي، واليهود يتعاملون معه على أنه يهودي. لذلك فقد كان متزوجا من امرأة عربية لأنه عربي، وكان يسكن في حصون اليهود من بني النضير لأنه يهودي. تأمل في هذا، في هذه الحالة العجيبة. أما أبوه فكان من قبيلة طي، وقد أصاب دما، يعني قتل رجلا ثم فر حتى لا يقتل قصاصا، فر ونزل المدينة ونزل عند اليهود وتحالف معهم وتزوج منهم وأنجب كعب هذا، وأنجب كعب هذا. فأبوه عنده سابقة، نقول بالمعنى البلدي له سوابق، له سوابق، صاحب سوابق، هذا مجرم فار. أما كعب بن الأشرف فكان تاجرا، وكان غنيا من أصحاب الأموال، وكان أيضا شاعرا. فلما نصر الله عز وجل المسلمين على المشركين في غزوة بدر، شرق هذا الخبيث بريقه، غضب واغتاظ من هذا النصر المبين، فقال كلمة، قال: بطن الأرض إذن خير من ظهرها، حزنا على وفاة المشركين. هو حزين على قتل المشركين الكبار كأبي جهل وأمية بن خلف وغيرهم من المشركين. قال: بطن الأرض إذن خير من ظاهرها، الموت أحسن، يدركهم، يلحق بهم، أحسن من الحياة من بعدهم، لأنه يحبهم جدا. ثم انطلق إلى مكة وأنشد الأشعار الكبيرة والكثيرة حزنا على مقتل المشركين، وتهييجا للمشركين على قتال المسلمين، وفعلا نجح في هذه المهمة. نجح في أن يحشد قبائل مكة لحرب المسلمين في أسرع وقت. فهذا إنسان غير عادي، هذا إنسان خطير جدا على الإسلام، هذا إنسان خطير جدا على المسلمين. لما يروح يواسي المشركين وكمان يشجع المشركين على حرب المسلمين، يبقى ده إنسان محارب، هو اللي بيهيج، هو اللي بيحرك القبائل، عنده أشعار، عنده كلمات، عنده بيان، عنده ألفاظ تشجع الناس. هذا إنسان خطير، ده عدو في غاية العداوة للإسلام، ده خطير جدا، هذا الذي يستحق القتل. نجح في المهمة، هيج قبائل مكة لحرب المسلمين، وكان ينزل على الناس في مكة، نزل على رجل اسمه المطلب ابن وداعة. أولا كان نزل عنده ضيف، وبعد كده بينطلق من عنده لإنشاد الأشعار واللقاء مع الناس والكلام مع الناس. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر لحسان بن ثابت أن كعب بن الأشرف نزل عند المطلب بن وداعة، فقام حسان بن ثابت رضي الله عنه بإنشاد الأشعار ضد المطلب بن وداعة، يعيره أنه قد آوى هذا الخبيث، يعيره ويغمزه ويعتب عليه ويشنع به، وكانت الكلمات لها وقع كوقع السهام، قوية جدا، المعاني قوية وبتنتشر، الناس كانوا يحفظون الأشعار بسرعة ويرددونها وينشرونها. وصلت الأشعار للمطلب بن وداعة إن حسان بن ثابت بيهاجمه، فطلب من كعب بن الأشرف أن يتحول إلى غيره، كأنه بالمعنى البلدي يقول له جبت لنا الكلام، أنت جبت لنا الكلام وخلتنا على الألسنة على كل لسان، انتقل. فانتقل من عنده، راح واحد عند واحد تاني، النبي عليه الصلاة والسلام له أصحاب في مكة فيبعتوا له، كعب بن الأشرف نزل عند فلان، والنبي يقول لحسان بن ثابت، وحسان بن ثابت يتكلم على الرجل الجديد الذي استضاف كعب بن الأشرف، يبقى سرته على كل لسان، يهاجمه، يعيب عليه. يقول لكعب الأشرف تحول من عندي، سيبنا بقى وانت جبت لنا الكلام بين على كل لسان، جبت لنا القدح والذم والأوصاف السيئة، تحول عنا. فكل ما ينزل عند واحد يلاقي حسان بن ثابت على طول أشعار أشعار، حتى طلبوا منه الخروج من مكة. طبعا في ناس لهم مهام خاصة، حسان بن ثابت ده يعني قوي رضي الله عنه وارضاه، بيقول أبيات شعر بتنجز، زي ما كعب بن الأشرف بيقول أبيات شعر بيهيج الناس على حرب الإسلام والمسلمين، فحسان بن ثابت شاعر الإسلام رضي الله عنه وارضاه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له اهجهم وروح القدس معك، اهجوهم. وكان سيدنا عمر أراد يوما أن يعترض على إنشاد حسان بن ثابت الأشعار في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن كلمات حسان، قال لا هي أشد وقعا من السهام في المشركين. كلمات قوية جدا، أكثر من رميهم بالسهام. طلبوا من كعب بن الأشرف أن يخرج من مكة بسبب الكلمات بتاع حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. لما كان كعب بن الأشرف في مكة أحدث فتنة، مش كفاية أنه هو ضال، لا ده كمان كان مضل، هو ضال ومضل. إزاي؟ سأله أبو سفيان بن حرب في مكة، أبو سفيان مذبذب، إن القرآن كان بينزل دايما يوصف الحالة بتاعت المشركين ان هم ضلال وعلى ضلال وفي ضلالة، ويصف الأصنام والأوثان والتماثيل بالأوصاف الحقيقية أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا وأنها لا تنفع ولا تضر، يذكروا بالمعاني الحقيقية حتى تذبذب أبو سفيان. فعايز يسأل حد مش من ليس من المشركين اللي المشركين هيقولوا له احنا صح، وليس من المسلمين المسلمين هيقولوا احنا صح، فقال طرف ثالث، لازم واحد ثالث، مين؟ كعب بن الأشرف اليهودي. فقال أبو سفيان وهو يسأل كعب بن الأشرف، قال ديننا خير أم دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ سؤال محتاج جواب، الدين بتاعنا خير ولا دين محمد؟ طيب وبعدين؟ علشان يوحي بالإجابة الكعب الأشرف يعني قول إحنا، فبيقدم له المسوغات، بيقول له فإننا ننحر الجزور الكوماء ونطعم الجزور الكوماء ونسقي اللبن بالماء. الحجاج اللي بيقولنا إحنا بندبح لهم الجزور الشاب من الإبل، مش اللحمة العجوزة اللي هي لا الشاب، لحمة طرية الكوماء، يعني عظيمة السنام الضخمة السنام فيها لحم وفيها شحم، ونخلط اللبن بالماء ونسقي الحجاج والمعتبرين اللبن والمية ونطعم ما هبت ريح الشمال في كل الأوقات، حتى في الأوقات اللي هي الطعام فيها قليل نحن نطعم. فقال له احنا بنعمل كذا كذا، ديننا خير أم دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال بل دينكم خير. وأبو سفيان مستني كلمة، لو قال له دين محمد خير من دينكم ربما تغيرت الأمور والأحوال. ما تقول الحقيقة، أنت قول الحقيقة، دول عباد أصنام، دول عباد تماثيل وأوثان، دول مشركين، وأنت اليهود بيعتبروك من اليهود وعايش مع اليهود وعنده دراسة لكتب اليهود، توراة وغير التوراة من الكتب التي يتداولها يهود، فعنده علم بالنبوات، عنده علم بالرسالات، عنده علم بالوحي. والنبي جاء بنفس الطريقة التي جاء بها موسى عليه السلام، الوحي والرسالة وكتاب من عند الله عز وجل. وكعب الأشرف عارف كده، إنما ضلل أبا سفيان، قال دينكم خير من دين محمد. شوف الضلال والإضلال، ده راجل غير عادي، ده مجرم. وفيه نزل قول الله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ده كعب بن الأشرف، نزل فيه قرآن، نزلت فيه آيات، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، لأنه يهودي، يؤمنون بالجبت والطاغوت الأصنام والكهان، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. عمل فتنة، ده عمال يعمل فتنة ورا فتنة ورا فتنة، ده رجل غير عادي، ده مجرم، عنده مستوى كبير في الإجرام. لما راجع المدينة أخذ يشبب بنساء المسلمين، اتكلم عن أم الفضل، وأم الفضل فين؟ ده في مكة مع زوجها العباس، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما يطعن في في في في في زوجة العباس زوجة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه غض من النبي عليه الصلاة والسلام عند من لا يعقل. ولم يكتفي بهذا، وإنما شبب بنساء الصحابة في المدينة، يعني يذكر الأوصاف بتاعة المرأة فيجعلها فتنة، يجعلها على كل لسان، يعطي صورة مشوهة عن هذه المرأة مسلمة عفيفة وشريفة، يجعلها على الألسنة يطمع فيها كل طامع كل مريض القلب، وهي شريفة وعفيفة وبريئة، فيجعل صورتها مشوهة أمام الناس يطمع فيها كل طامع، فهذا إنسان خطير بكل المقاييس. لما عاد إلى المدينة وأنشر الأشعار قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لي بكعب بن الأشرف؟ من لي؟ من يكفيني كعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: أنا يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم، ده مجرم غير عادي. النبي ما كان يحث على قتل الكفار بصورة شخصية إلا أحد. الأحد دولة اللي هم لهم خطورة شديدة على الإسلام وعلى المسلمين، وليس في كل الأوقات. لما النبي كان في مكة عليه الصلاة والسلام ما كان في شخصيات خطيرة على الإسلام، خطيرة على المسلمين، بس الظروف كانت لا تسمح، لأن لو واحد مسلم اغتال رأس من رؤوس الكفر، النتيجة إيه؟ إن معظم المسلمين في قبضة الكفار في مكة، يتعرضوا لمزيد من الإضطهاد والتنكيل والتعذيق. فالنبي أمر بالكف وأمر أصحابه بالكف، ما أمر أحدا أن يغتال أحدا من المشركين. ليه؟ الأحوال كانت لا تسمح، مستضعفين، المسلمين كانوا مستضعفين في مكة، السيادة ليست له والسيطرة ليست له والحكم ليس له في البلد. لما النبي هاجر المدينة أصبحت السيطرة للمسلمين، الحمد لله هم لهم سيطرة على المدينة وأصبحوا آمنين ولهم شوكة ولهم قوة ولهم منعة، وكعب بن الأشرف في المدينة. فالنبي يأمر محمد بن مسلمة لما يقول له: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. زي ما قلت لك، لأنه إنسان غير عادي، خلاص يبقى محمد بن مسلمة هو اللي تطوع، ومحمد بن مسلمة من الأوس، من قبيلة الأوس. عاد محمد بن مسلمة إلى بيته ومكث 3 أيام لا يذوق طعاما ولا شرابا إلا ما يقيم أودا، من الهم اللي هو كان فيه والحزن. ليه؟ لأنه لما قعد مع نفسه شوية لقى المهمة صعبة. إزاي صعبة؟ كعب بن الأشرف ده مجرم غير عادي، فعامل حراسة وعايش في حصن، عايش في حصن، فهيوصل له ازاي محمد بن مسلمة؟ لما قعد يفكر اوصل له ازاي، اوصل له ازاي، لقى صعبة جدا، مش هيقدر يوصل له، عنده حراسة شخصية وساكن في الحصن قلعة. طب محمد بن مسلمة قال للنبي: انا اقتله. النبي قال: من لي بأشرف؟ قال: انا يا رسول الله، انا. بالمناسبة يعني لما واحد يقول أنا ما فيهاش حاجة، لو يعني الناس كتير جدا بنسمعهم، ممكن إخوة غير إخوة، لما يقول أنا دايما يروح جملة كده أقول لك: أعوذ بالله من كلمة أنا. هي دي بقت قرآن، لازم تقولها، بقت قرآن: أنا أعوذ بالله من كلمة أنا. مش ضروري كل ما تقول أنا تقول أعوذ بالله من كلمة أنا. صحيح فرعون قال: أنا ربكم الأعلى، بس مش هو قال أنا في الشر، وفي ناس بتقول أنا في الخير، أدي محمد بن يا رسول الله، ولا قال أنا أعوذ بالله من كلمة أنا. عارف بقت مقرر دي اسطوانة استنبه أعوذ بقى من هنا ومن هنا ومن شرق ومن غرب، فيش داعي للزيادات دي يعني. الناس بتقولها يعني من باب ان ايه ما بقاش يعني بيزكي نفسه. كلمة انا صح، اصل ساعات الانسان يقول انا من باب الافتخار، انا فعلت، انا امرت، انا انجزت، انا لا، الانسان يقول انا يعني يقول انا ممكن يعني اعمل الموضوع دوت. يعني صوت ان محمد بن عثمان قال انا، فلما قال انا قالها بسرعة استجابة لعرض النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عنده صفة حلوة انه ايه للنبي طالب يقول انا. شفت الحلاوة، شفت الجاز. اول النبي يقول من لي بكعب بن الاشرف يقول انا، اول النبي يطلب حاجة يقول انا. صفة جميلة جدا طيبة، بس في نفس الوقت لما احد يفكر لا المهمة صعبة. فعنده صفة تانية محاسبة قال ما بقاش قدها، انا مش قادر اوفي بالكلمة دي. فده خلاه لا ياكل ولا يشرب، عمال يفكر ليل ونهار اوصله ازاي ده، اوصله ازاي ده، مش ولا له نفسي ياكل ويشرب، مهمة صعبة، عمال يفكر لحد ما الوصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم فاستدعاه، ما منعك عن الطعام والشراب؟ قال يا رسول الله لقد قلت لك كلمة لا أدري أأفي لك بها أم لا. قلت لك كلمة مش عارف أوفي بها ولا لا، حبأدها ولا لا. فأنا حزين مهموم بفكر، منعتني من الطعام والشراب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عليك، إنما عليك اللي تقدر، القرآن لا يكلف الله نفسا إلا إيه وسعها، إنما عليك الجهد، ابذل حاول. نجحت الحمد لله، ما نجحتش يبقى انت عملت اللي عليك. شوف الصحابي لما يقول كلمة يبقى مهتم ان كيف، الا البعض منا ممكن يقول انا على مهمة حينفذها وحيتممها وبعدين يروح خبر خير، مش حيقدر ينفذها ولا حاجة، ولا كأنه هنا لا يزعل ولا يفكر ولا يهتم ولا يسيب الاكل ولا شرب، ونايم وواكل وشارب وبيضحك وبيهزر وهو عارف انه مش هينفذ، انه ما عندوش مسؤوليه، ما عندوش الصفات بقى العاليه، رجال الدعوه، رجال الدين. لا، رجل الدعوه، رجل الدين، والرجل الاصيل لما يقول كلمه يبقى قدها، ولو حاسب انه مش وفي بيها بيزعل، حاسب نفسه ويراجع نفسه 100 مرة. هذه الاوصاف الطيبة، هذه الاحوال الطيبة بتاعت الصحابة رضي الله عنه وارضاه. فالنبي قال انما عليك الجهد، وهو كان مفكر ومجهز وعارف ان في سكة واحدة بس يقدر يوصل بيها الكعب بن الاشرف سابقا. فلما النبي قال له عليك الجهد المجهود اللي تقدر عليه، قال يا رسول الله ائذن لي ان اقول شيئا عشان. والنبي صلى الله عليه وسلم عارف ايه اللي يقصده محمد بن مسلمة، محمد اشرف ضد النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقدر يوصل له، علشان كعب بن الاشرف فلازم محمد بن مسلمة هيقول حاجه فيها طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال قل ما شئت، عندك رخصة بس تنجز المهمة دي. الحرب خدعة، ان محمد بن مسلمة مؤمن وقلبه مطمئن بالإيمان، بس هيقول كلمتين بلسانه لينجز هذه المهمة. النبي قال قل ما شئت عليه الصلاة والسلام. عرفت محمد بن مسلمة كان مفكر وعارف، فلما النبي قال له الجه قال له إذن لي أن أقول شيئا، في خطة في دماغي بس لازم أقول حاجة. قال قل ما شئت، خد الإذن، خد التصريح. فإلى كعب بن الأشرف أبو نائلة. أبو نائلة ده أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة. فمحمد بن مسلمة يقول له أنت هتروح لأخوك من الرضاعة، ده أخوك، وتقول له أن احنا تعبانين من محمد صلى الله عليه وسلم، وإن إحنا محتاجين سلفة سلف. نقول لك الحوار بعد قليل، يعني هيقول لك كذا كذا، قل له السلف اللي نقدر نحطه عندك، الرهن اللي ممكن نحطه عندك السلاح، وكمان تقول له ان معايا ناس شبهي ان سلفة. وطبعا انتوا عارفين اليهود السلفة هتترد ايه بالزيادة، الربا يتعاملوا بالربا، سلف هترد بالزيادة، فهو ده شغل بالنسبة له. شوف وفعلا راح ابو نائلة الاول وطلب مقابلة كعب الاشرف فتقابل. فقال ابو نائلة لكعب بن الاشرف ان هذا الرجل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي مرخص له من اول حاجة، ان هذا الرجل لما جاء الينا عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة ومنعت عنا السبل حتى جهد العيال وجهدت الأنفس، فجئت إليك لتسلفني. قال قد قلت لك قبل ذلك إن الأمر سيصل إلى ما وصل إليه. قال إني أريد أن تسلفني ومعي من هم على مثل أمري، معايا واحد تاني عايز يعرض عليك برضو وتسلف. مين هو؟ قال له محمد بن مسلمة، برضو من دايق من هجرة محمد صلى الله عليه وسلم وقدوم المدينة، من دايق وبرضو ومش لاقي يوكل لولاده وعياله وجاع وأحواله صعبة كان يستلف منك. قال له دخله. فدخل محمد بن مسلمة قال له إن هذا الرجل قد عنانا تعبنا، يطلب منا الصدقة والنفقة وليس عندنا ذلك. ما يطلب مننا النفقة والصدقة؟ ما عادش عندنا خلاص. فقال كعب الأشرف والله لتملنا، مش كده وبس، مش نشف عليكم بس، وحلوه كمان، هتملوا من كلامه وتوجيهاته. شوف الله، بس خطة انطلت عديه. هم ايه مش بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وثق فيهم ها؟ وكان أبو نائلة شاعرا، فتناشد سويعة هم ماشيين كده ينشدوا الأشعار، يقول له شوف الأبيات دي، شوف المعاني دي، وكان أشرف يسمعه فيبقى في ثقة واتكلموا في موضوع السلف. قال محمد بن جئنا إليك لتسلفنا وسقا أو وسقين. الوسق أو الوسق حمل بعير اللي يشيله الجمع. قال له احنا جايينك تسلفنا، طبعا قمح وطعامه حيبيعوه يحصل على الأموال ويأكلوا منه. فقال له تسلفنا حمل الوسق أو الوسقين، يعني حمل جمل أو جملين. قال نعم ولكن ارهنوني، عايز رهن، ما انت معكوش فلوس جايين تاخدوا سلف، ف مش هرجع بالزياده يبقى في رهن. قالوا ماذا تريد؟ ايه الرهن؟ قال النساء، ارهنوني النساء، ده يهودي ما عنده حياه، بيقول لكل واحد تجيب زوجتك رهن لحد ما ترد تاني للطعام. ايه البجاحة دي؟ ايه الوقاحة دي؟ وايه السفالة دي؟ تقول له تجيب زوجتك راه؟ يا اساليب وحشة جدا. يرحمك الله. انتوا عارفين مين اللي خدوا الفكرة دي من كعب بن الاشرف؟ انتوا عارفين، مش هقول لكم مين، انتوا عارفين، الدنيا كلها عارفة. لما يجي واحد يروح ياخد منه سلف ولا ياخد منه حاجة بالتقسيط، يقول له تجيب براتك تمضيلي. عرفته؟ تجيب مراتك ايه؟ تمضيلي، مش انت الضامن تبقى مراتك، عشان لو ما سددتش هي تخش السجن. ام الراجل سددش، فبدل ما يروح يدخل الست السجن يراودها عنه، او ممكن يكون وقح وسافل وقليل الادب ويتكلم مع الراجل مباشرة، يقول له معاك خصك من الوقاحة. شوف كعب بن الأشرف ده عملها من زمان، يقول للراجل الهرني ايه عايز الرهن، يقول له الزوج كيف نرهنك الزوجات وأنت أجمل العرب، أنت جميل وفتنة. قال رهنوني الأولاد، خلاص بلاش زوج، ابعت لي ابنك رهن. نفسية عجيبة جدا. ابن مسلم يقول له كيف يعير الابن، يقال له رهن في وسق أو وسقين، نجيب العار لأولادنا؟ الولد يترهن، البني آدم يترهن في حال. قالوا بل نرهنك اللأمة. لأمة ليه السلاح؟ قال نعم، فيها الوفاء، يعني تأدي للثمن وزيادة. هم العرض عليه، احنا نجيب لك السلاح، هو دره. وكان محمد بن مسلمة متفق مع أبو نائلة، قال له الرهن اللي حنسيبه انه عارف، عرفت بعض، هيطلب رهن، قال لو طلب يبقى نقول له السلاح. الخطة عملها محمد بن مسلمة عشان يدخل سلاح من غير ما يرتاب كعب الأشرف، لأنه برضو عنده حيطة وحذر. قالوا نجيب لك السلاح، قال نعم، في السلاح الوفاء، هيوفي. خلاص نجي لك امتى؟ اليوم الفلاني بالليل، نجي لك بالليل. برضو الخطة، محمد بن مسلمة فكر في كل حاجة عشان ما حدش يعترض على دخول السلاح. الناس لما يشوفون بالسلاح ممكن حد يعترض، ممكن حد يمنعهم، وده ساكن في حصن في قلعة ومحدش عارف الاتفاقيات دي. وفعلا رجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له اتفقنا معاه كذا كذا كذا، وعشان ياخدوا كمية من السلاح فخدوا معهم كمان ثلاثة، أبو عبس بن جبر رضي الله عنه، ده برضه من الأوس، والحارث بن أوس من الأوس، وعباد بن بشر برضه من الأوس، الخمسة دول من الأوس. فرحوا الاثنين دول، سلكان بن سلامة أبو نائلة اللي هو أخو كعب الأشرف من الرضاعة، راحوا الاثنين الأول والثلاثة برا بعيد شوية بالسلاح. فبدأ سلكان بن سلامة أبو نائلة ينادي يا كعب بن الأشرف بالليل. وكان كعب الأشرف حديث عهد بعرس، لسه متجوز جديد، لسه عريس جديد. عارفين ان العيش الجديد بيبقى له احوال كده معينه، بيهتم قوي مثلا باللبس بقى والطيب والعطر والريحه بقى، والعريس جديد. فابو نائل يا كعب الاشرف يا كعب الاشرف بالليل. فقالت زوجته اسمع صوتا تقطر منه رائحه الدم. الصوت اللي بينادي ده انسان جاي عايز يقتل، سيح دم. قلت لكم قبل كده الست دي الزهرة كان عندها الحاسة السادسة، بتحس كده تسمع الصوت، الصوت ده غير عادي، مش اي حد ينتبه. قال انه ابو نائلة رضيعي، اخي في الرضاعة، لا عليك. قالت اين تنزل في هذه الساعة وانت رجل محارب؟ الوقت ده انت محارب، لك اعداء، اللي له اعداء ما ينزلش في الوقت ده. قال إنه رضيعي، لو وجدني نائما ما أيقظني. ده بيخاف علي أكتر مني، لما شفني نايم، لو حسنا نايم ما يصحنيش، ده أخويا من الرضاعة، لا عليك. ثم قال لها ومع ذلك إن الكريم لو دعي إلى طعنة بالسيف لأجاب. رجل الكريم لما يطلب عشان يضرب يقول حاضر. الكريم عجيب جدا، جاب الكلام ده منين؟ ده اليهود لؤمة، ده اليهود ما يعرفوش الكرم ولا يعرفوش الصفات الحلوة، دي صفات العرب اللي بيقولوا ده كلام، دي صفات العرب. اليهود خبثة ولؤمة. بيقولها إن الكريم إذا دعي إلى طعنة أجاب، لما يطلب كده عشان يتضرب ويقول حاضر. جبت الكلام ده منين؟ ده صفات العرب، وده صفات المسلمين بينهم من بعض، يعني أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. طب حب ينزل، فأخذ ملحفته، أخذ الحاجة اللي كان بيتغطى بيها بسرعة ونزل. طبعا اتعطر بقى ونزل، فقابل بقى أبو نائلة أخوه من الرضاعة ومحمد ابن مسلمة. فلما التقوا به شم منه رائحة العطر، فقال أبو نائلة، قال محمد بن مسلمة: ما رأيت كالليلة ريحا أعطر من هذا الطيب، اللي أنا شمه الليلة دي أحلى ريحة شميتها في حياتي. وكان قال لهم محمد بن مسلم، قال لهم لما ينزل: إذا رأيتموني، قبل ما أنا نسيت أقول لكم، الليلة اللي هم راحوا فيها واتفقوا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم معهم وشيعهم إلى بقيع الغرقد. البقيع، النبي قعد عليه الصلاة ماشي من منزله لحد ما وصلهم للبقيع، وقال لهم: انطلقوا على اسم الله، اللهم أعنهم، بسم الله، انطلقوا على اسم الله، اللهم أعنهم. شوف دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، طلب لهم المعونة من الله ومشي. لما وصلوا محمد بن مسلمة في الطريق قال لهم: إذا رأيتموني استمكنت من رأس عدو الله فاقتلوه. الخطة، العلامة لما تمكن من رأسه، مش هضربه ولا وقعه ولا لا لا لا، أول ما تمكن من رأسه اقتلوه. طيب، فدخل محمد بن مسلمة وأبو نائلة، احنا جينا اهو جايبين معانا السلاح، بس بره السلاح، دخلنا كده بطولنا عشان ما حدش يرتاب، تفتح لنا نخش جوه الحصن القلعه معانا السلاح بره عشان يدخلوا بقى الثلاثه اللي شادين السلاح، خطه، والا ممكن واحد غشيم زي حالاتي لو كان هو اللي في الموقف ده كان دخل شايل السلاح وداخل بيه، ما هو في اتفاق. لا، ده محمد بن السماء عايز يدخل اكبر عدد، قال السلاح بره وجايبين ناس تشيل معانا، احنا ما نشيلش، ناس شايلين. اما ليه ده؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله، تخطيطه ده، قاعد يفكر ثلاث ايام. نادى ابو نائلة ونزل كعب الاشرف زوجته، ما كانش راضي، وبعدين نزل فتقابل معاهم وقالوا له ان احنا معانا السلاح بره، فممكن ندخل الناس بالسلاح، ممكن، فرحبين دخلوا وشايلين السلاح بقى قريبين كده فمحمد ابن مسلمة يقول له: ما رأيته، هي الرواية كده بعض الرواية ما شممته، ما رأيته ريحا أطيب من هذه الليلة. شم كده، بعدين قال: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ ممكن أشم رأسك؟ قال: نعم، عندي أعطر نساء العرب وأجمل نساء العرب. قال له: عندي الزوجة بتحب العطر جدا، أعطر نساء العرب، تحب العطر جدا، تحب تتعطر، تحبني أتعطر. المرأة في بيتها كده يا جماعة، بس العطر، المرأة الفهمة تتعطر لزوجها في البيت مش العكس. عندنا هذه الأيام بمناسبة الكلام عن العطر، فالمرأة للأسف بتتعطر خارج البيت وهي خارجة من البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أصابت عطرا أو بخورا فمرت على قوم فوجدوا ريحها فهي زانية. شوف النبي واضح ازاي عليه الصلاة والسلام، فتنة المرأة التي تمس العطر أو البخور وتمر على قوم فيجد ريحها فهي زانية. النهاردة النساء، المرأة بتخرج من البيت حتى برفان، علمونا نقول برفان، وإحنا كنا بنقول العطر، كنا بنقول الطيب، دلوقتي البرفان، وفي لو في حاجة أقولها لي علموني يا جماعة، أبقى عارف الدنيا ماشية إزاي، بس أنا عارف البرفان ده، أنا مش ما أعرفش يعني إيه برفان، بس يعني ما أعرفش إيه معنى الكلمة يعني، بس عارف الروائح اللي بتتحط دي فتنة. لا، النبي علمنا المرأة المسلمة تخرج تفلة تفلة. النبي قال أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتي في مسجدها. النبي قال يعني إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها وليخرجن تفلات، يعني ما غير متطيبات غير متعطرات. والنبي بين عليه الصلاة والسلام أن طيب المرأة يعني ما خفي ريحه، ما ظهر لونه وخفي ريحه. فبر البيت المرأة لا تتعطر، تخرجش بالعطر، الروائح النفاذة وهذه الأمور لا تتعطر خارج البيت. العطر في البيت للزوج. فللأسف في فتنة شديدة، في جهل، في جهل من النساء، مش عارفين كلام النبي، مش عارفين توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. ده أقل شيء نقوله. اللي أسوأ من كده إن واحدة تعرف إن النبي نهى عن التعطر خارج البيت ثم تعود للمخالفة، تخالف بعد ما عرفت إن ده حرام، إن ده منهي عنه. في حالة من الجهل منتشرة في أوساط الناس، فعلينا أن ننقل العلم النافع إلى الناس. لازم يا جماعة ننقل العطر العلم النافع إلى الناس، فبرضو بأسلوب رفيق ورقيق لين. والموضوع ده مؤلم ومحزن طبعا، العطر بتاع النساء. فاللي بيبيع العطر لازم ينصح المرأة، حرام عليك تستخدميه برا البيت. الصيدلي واللي في محل اللي بيبيعوا العطور للنساء لازم النصيحة، التوجيه، حرام استخدامه خارج البيت. اللي له واحدة قريبته ممكن تقول للزوجة انصحي فلانة لا تتعطر خارج البيت، تثير فتنة، تحرك الغرائز والشهوات عند الرجال، هذا حرام. نرجع لكعب بن الأشرف لما الصحابة شموا منه عطر طيب وقال لهم عندي أعطر نساء العرب، عندي زوجة تحب العطر، تهتم بالعطر، تتعطر هي وتحبني أن أتعطر. طبعا بالمناسبة برضو جماعة، أنت برضو لما تتعطر تتعطر للزوجة، وإلا أنت بتحط عطر وأنت طالع البيت جزاك الله خيرا، ده جائز في حق الرجال. إنما برضو ما تبقاش أنت بتتعطر بره البيت وجوه البيت لا. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يقول إني لا أتزين لامرأتي كما تتزين لي. أشوف الكلام الطيب الجميل، حسن العشرة، الفهم والفقه. يقول إني لا أتزين لامرأتي كما تتزين لي. أيما المرأة تحب الجمال، عايز زوجها يبقى أعطر الرجال، أجمل الرجال، أما تبقاش مهمل عمال أنت تتجمل للناس برا وتلبس للناس أحسن لبس، تحط أفضل عطر وانت جوه البيت. عايز أقول كلمة كده بس بلاش كده، غلط كده، ما يصحش. فمحمد بن مسلمة لما قال له ما رأيت يعني ريحا أعطر من هذه الليلة، تأذن لي أن أشم رأسك؟ قال نعم. فحجي شامم ما أجمل هذا العطر. فلما قال له ما أجمل هذا العطر قال عندي أعطر النساء العرب. قال وتأذن أن أشمهم أشممهم كمان؟ قال نعم. فعد فأبو نائلة شم جميل العطر ده، وبعدين كل واحد يشم بس ايه من اول مرة شمم كده. فطمن طبعا هو ايه منتبه ان ايه ده اللي. فقال هل لنا ان نتماشى الى شعب العجوز، نمشي كده بعيد عن الحصن بتاعك ننشد الاشعار، احنا جايب ادي السلاح اهو خلاص المهم انتهت، بس ان تسمعنا حاجه من اللي عندك من الاشعار، وابو نائله يسمعك من الاشعار. قال نعم. بعد ما شموه وسابوه كده فطمن يعني. وطبعا برضو ايه كده نفسه بقت يعني برضو حتى تغيطر بقى. فمشوا معاه شوية. ثم قال محمد بن سلمة: او تأذن لي ان اعود؟ بيت مدمن عايش شمة تانية. المعنى كده يعني مش عشان حلو جميل جدا محتاج شمة تانية شم تاني. طب ما انت شام ما سيدنا محمد بن مسلم ولا مش شام ولا ايه؟ بس الخطة. قال نعم. فراح جاي شمه وراح جاي حاطط دخل ايده جوه شعره حتى تمكن منه. قال: دونكم عدو الله فاقتلوه. يلا. فتناولوه بالسيوف فلم يغنوا شيئا. بالليل مستعجلين، عارف اللي متلهوت يقعد يضرب ضرب عشوائي طخ طخ طخ طخ، ما عملوش فيه حاجه. كل واحد ده مستعجل يضرب بالليل والفرصه بسرعه. يقول محمد بن مسلمه: فتذكرت مغولا في سيفي، عندي سيف له مغول نصل طويل. يقول: فاخذته، السلاح جنبيهم اهو معلم السلاح، ووضعته في سنته في العانة، ثم اتكأت عليه حتى انفذته، حتى انفذته المغول، قعدت اتك اتك لحد ما طلعته من الناحيه الثانيه. فصاح عدو الله صيحه ايقظت اليهود فاشعلوا النيران. صرخ وصوت فالناس طلعوا يبصوا، كل واحد بقى مولع النار لانه كانوا بيضربوه في الضلمه صعب، بس القمر موجود، الليله دي كانت مقمره. فاليهود صحيوا من الصوت واشعلوا النيران، فلاذ الصحابه بالفرار بسرعه. لما طبعا محمد بن سلمة لما اتك اتك ولما السيف طلع من الناحيه الثانيه اتك ان ده هيقتله خلاص، فسابه متلقح والصحابه جريوا. وهم بيضربوه بسرعه كده بالليل، فضرب بالسيف اصابت الحارث بن أوس، ضربة من ضربات الصحابة جت فيه بسرعة بالليل. كل انت عارف اصل اللي بيبقى عايز يعمل حاجة بسرعة ما عملش ايه بيتقام. فجت الضربة في الحارث بن أوس فاتجرح بالليل. لما وقع كعب الأشرف وصاح صيحة واستيقظ اليهود واشعلوا النيران، الصحابة جريوا وتأخر عنهم الحارث ابن أوس، وإنما تتبع آثارهم. جريوا من الناحية دي برضو قاعد يجري وراهم يجري وراهم يجري وراهم. يقول عبد محمد بن مسلمة: فانتظرناه ساعة، قعدنا مستنيين وقت طويل إلى أن جاء. جه وهو ينزف، قال: فاحتملناه، شلناه، ينزف مجروح، فاحتملناه حتى عدنا به. وقال السكة اللي هم رجعوا منها ما فيش داعي ان احنا نوصفها، قال السكة. يقول: فاحتملناه حتى أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قائما يصلي بالليل. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان قائما يصلي بالليل. الصحابة في مهمة والنبي صلى الله عليه وسلم بيصلي قيام الليل، مش عشان المهم، هو كانت عادته عليه الصلاة والسلام، هذا دأبه وهذه صفته. وهي صفة الصالحين قيام الليل، المحبين الذين يحبون الله عز وجل لهم نصيب من قيام الليل. المؤمن المحب له نصيب من قيام الليل، كل على قدر محبته لله عز وجل. شوف النبي عليه السلام يقول: من قام بألف آية، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. عشرة ومئة وألف، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ده أقل شيء. تصلي قيام الليل بعشر آيات ومن قام بمائة آية كتب من القانتين. أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. إيه رأيك يا رب؟ عنا يا رب، يا رب عنا، وافتح لنا باب القيام والصيام، أبواب العبادات، فاجمعونا من الله. نسأل الله أن يرزقنا حبه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر به. ثلاث أصناف: يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر به. الذي إذا كان يقاتل مع فئة فانهزموا وقف بنفسه وعرف ما لله عليه، فإما أن ينصره الله ويكفيه، وإما أن يقتل ولو شاء لذهب. واحد كان بيقاتل مع مجموعة وفروا، إلا واحد، إلا هو عرف اللي عليه واللي له، فصبر بنفسه. إما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه. النبي يقول: ولو شاء لذهب. يقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي كيف جاد لي بنفسي. ده واحد، ده غير بقية أصحابه. هم صاحبه هو لا، وقف لوحده. والذي له زوجة حسنة وفراش حسن يقوم بالليل يصلي ولو شاء رقد. يقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي قام يتملقني ولو شاء لرقد. والذي إذا كان في سفر ومعه رفقة، في ركب ومعه رفقة، فسهروا ثم هجعوا قام يناجيني في سراء أو ضراء. واحد من مجموعة مسافرين وسهروا بالليل وناموا، إلا واحد، ما هو مسافر زيه، ما هو سهر زيه، ما هو تعبان زيه، ما هو عايز ينام زيه، لا، رب نامه هو قام يناجي ربه يتقرب إلى الله. ده محب، ده المحب، ده يستلين ما يستوعره الناس، لين جدا وسهل عليه. اللي نجوا عليه واعر صعب، عايزين ننام نفتح شوية، هو عنده لين، يوم يتوضع صف قدميه وصلي. ده محب بقى، ده بيحب ربنا حب شيء. اللي نام برضو بيحب ربنا، بس ده حبه زيادة، ده حبه قوي. اللي عنده زوجة حسنة وفراش حسن ممكن ينام، بس هو ساب كل ده وقام إلى وضوئه يعالج الوضوء خصوصا في ليلة باردة يصلي. ده محب، ده بيحب ربنا بقوة. واللي كان معاه أصحابه في معركة وفروا، هو وقف لوحده، يا يقتل شهيد يا ربنا ينصره. طب ليه ما فرش زيهم؟ أصل ده غيرهم، أصل ده عنده أحوال مع الله، عنده مستويات، ده حبه زايد. الله، ارجع تاني للآية، للحديث بقى: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، من قام بمئة آية لم يكتب كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. كل واحد على حسب حبه، اللي حبه ضعيف هم العشر آيات وخلاص على كده، اللي حبه زيادة ده يصلي قيام الليل بمية، اللي حبه زيادة بقى ده أصحاب الألف بتوع الألفات. طب تعبان، طب ده رجليه ورمت، ده رجليه اتنفخت، مش مهم، حلو، عذب جميل، هو يتعامل مع الله عز وجل. يا أحوال أحوال جميلة جدا وطيبة. المقصود الصحابة لما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل وجايين شايلين مين؟ شايلين أخوه شايلينه. يا ترى مين اللي كان شايل؟ رضي الله عنكم جميعا. ده بيشيل شوية وده بيشيل شوية. الله جميلة. شيلوا بعض ولا مثلا اتنين يشيلوا ولا هم شالوه خلاص وصلوا ورجعوا وبشروا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي تفل على جرحه وعادوا إلى منازله. الموقف عند اليهود بقى الحنشة التعبين اتلموا كل تعبان دخل جحره اتلموا. لما اليهود قاموا وشافوا كعب بن الأشرف مقتول بالليل في الحصن قريب من الحصن في القلعة، ده مين اللي وصل له؟ ده مين اللي أنجز المهمة دي؟ ده مين اللي اتجرأ؟ ده مين اللي نجح؟ إذا كان وصلوا لده يبقى ممكن يوصلوا لأي واحد من اليهود. فكل واحد من اليهود خاف على نفسه، كل واحد اتلم بقى. اللي كان لسانه طويل حط لسانه جوه بقه. شفت الأثر؟ اللي كان وقح وعنده جرأة اتلم شوية. حاجة لا خلي بالك، خلي بالك على نفسك، تنساش نفسك. ده في رجالة، ده في أبطال، ده في شجعان، ده الأحوال اتغيرت، ده المنطقة اتغيرت. الله الله على الجمال. سنكمل إن شاء الله المسير مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. أسأل الله أن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن يقوي المسلمين في كل مكان. نسأل الله أن يرزقنا لذة الإيمان وحلاوة الإيمان وطعم الإيمان وقوة الإيمان. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد. اللهم املأ قلوبنا بحبك يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا بحبك يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا بحبك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا خشيتك، اللهم ارزقنا هيبتك، اللهم ارزقنا تعظيمك يا رب العالمين. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.